بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل السؤال 3 مرات: أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، يعني الفريضة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وبهذا عرفنا أنه لا يجب على الحاج أن يحج أكثر من مرة، هذا هو الواجب. لكنه لو كرر الحج فذلك أمر جائز ومشروع ومباح، لأن في الحج عبادة خاصة يقوم بها الإنسان، يجمع فيها بين عمل الجسم وبذل المال والتفرغ للعبادة والتعرض لنفحات الرب سبحانه وتعالى ولمغفرته. ومن هنا جاز فيه التطوع. كنا تكلمنا في درس البارحة عن الركن الثالث من أركان الحج، ذلكم هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، الطواف الذي يؤديه الإنسان بعد عودته من عرفة ومزدلفة ومنى، ومحله يوم العيد، حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار ونحر الهدي وحلق الشعر، ثم تحلل التحلل الأول، حيث مس الطيب كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت. ولهذا يسن لك أيها الحاج إذا ما أديت كل من الرمي والحلق أن تتحلل من الإحرام وتلبس الثياب وتغتسل وتأتي بيت الله لتطوف طواف الإفاضة وأنت في كامل الزينة. قلنا في درس البارحة إنه لا يجوز الطواف على غير طهارة، بل لا بد للحاج سواء كان رجلا أو امرأة إذا أراد الطواف ببيت الله خاصة طواف الإفاضة وغيره من الطوافات، لا بد وأن يكون على طهارة كاملة، ولا بد وأن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، والصلاة لا بد فيها من الطهارة، ولأن فيه زيارة بيت الله، ولأن فيه دخول المسجد، وكلها تقتضي الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة لأداء الحج وكان معه نساؤه وكانت منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حاضت في سرف موضع قبل مكة، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع من معه من الحجاج يستريحون، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة وهي في خيمتها، فوجدها تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ سكتت رضي الله عنها حياء: ماذا تقول؟ وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لها، فقال لها: لعلك نفستي، يعني نزل منك الدم؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت وحدك. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. هذه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية عامة، وإن قالها في عائشة رضي الله عنها لكن الحكم واحد، بدليل أنه قال لها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا حكم عام. افعلي ما يفعل الحاج، يعني من التلبية، من الذكر، من التلبس بالإحرام، يلزمك ما يلزم المحرمين، لكن هناك شيء لا تفعليه، إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهر. وانتظرت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن وصلوا مكة ولم تطهر رضي الله عنها إلا يوم عرفة، فلما كانوا في يوم التروية والحجيج ينفر إلى منى، ظنت رضي الله عنها أنها لن تحج ما دام لم تطهر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أدخلي الحج على العمرة، يعني صيري قارنة، أقرني بين العمرة والحج. وفعلت وطهرت يوم عرفة، ولهذا يوم العيد بعد أن رمت الجمار وقصرت من شعرها ذهبت وطافت ببيت الله. وهذا ما نقوله للإخوة الحجاج: المرأة الحائض لا تطوف ببيت الله. ترد أسئلة من بعض الحجاج: معنا امرأة كانت طاهر، ولما ذهبنا إلى عرفة حاضت في يوم عرفة أو في ليلة المزدلفة أو في يوم العيد، ماذا تفعل؟ تطوف ببيت الله طواف الإفاضة؟ نقول: لا، تبقى وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وهناك سؤال يريده البعض، يقول: نحن بعد أن ذهبت المرأة إلى عرفة وفي المزدلفة أو في منى يوم العيد حاضت، لكننا نريد السفر بعد أداء نسك الحج، والرحلة لا تنتظر، والمجموعة لا تنتظر، ماذا تصنع المرأة؟ تذهب بدون أن تطوف؟ وهذه مشكلة، لأن طواف الإفاضة ركن، ولو ذهبت إلى بلدها ربما لا تتمكن من الرجوع. هل تنيب غيرها يطوف عنها والطواف لا إنابة فيه؟ ماذا تفعل؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له ذلك، ووقع من بعض نسائه هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد بعد أن طاف النساء وطهرت عائشة رضي الله عنها وطافت، وبعد أن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم التحلل الأكبر بأن فعل ثلاثة أشياء: رمى الجمار وحلق الشعر وطاف ببيت الله وسعى بين الصفا والمروة، بعد أن فرغ من أداء الحج سأل عن نسائه، يسأله عن أحوالهم، ماذا فعلوا؟ أدوا المناسك؟ أما عائشة رضي الله عنها فقد علم لأنها طهرت وطافت، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها علم بحالها حيث أمرها أن تخرج من المزدلفة بعد نصف الليل وتذهب وترمي الجمار بمنى وتذهب إلى مكة لتطوف وتوافي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. سأل عن زوجته صفية، وصفية أم المؤمنين إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أين صفية؟ قالوا صفية معتزلة معذورة نزل عليها الدم. فقال عليه الصلاة والسلام ظنا منه أن هذه إذا حاضت اليوم ومدتها لو قلنا 5 أيام ستتأخر حتى تطوف، فقال أحابستنا هي؟ قال هذه الكلمة منكرا، أحابستنا هي يعني ستؤخرنا عن السفر؟ قالوا لا يا رسول الله. صفية كانت فقيها وعالمة، وبمجرد ما أن نزلت من عرفة ومرت بالمزدلفة ورمت الجمار ذهبت وطافت قبل أن ينزل عليها دم الحيض. فقالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، ومعنى أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. فقال صلى الله عليه وسلم إذن فانطلقوا، ما دامت قد طافت قبل الحيض انتهى الأمر. لكن نحن نتكلم عن مشكلة بعض النساء اللائي يحضن قبل أن يطوفن طواف الإفاضة، ماذا يفعلون؟ توجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أن المرأة لا تطوف وهي حائض، إذن ليس عليها إلا أن تتأخر وتنتظر كما قال النبي حول صفية أحابستنا هي. لكن هذه المسألة كانت في الزمن الماضي قبل أن ينتشر العلم وقبل أن ينتشر العلم ويتقدم الطب، كانت مشكلة. أما اليوم فهي ليست بمشكلة، خصوصا المرأة تعرف حالها وعليها أن تجدول وضعها. كثير من النساء اليوم على مستوى العالم إذا جاء شهر رمضان رتبت وضعها واستخدمت ما يمكن أن تؤجل به نزول الدورة حتى تصوم رمضان كاملا، وهذا الأمر يمكن فعله في الحج خصوصا، ونحن أيها الإخوة الحجاج بل وغير الحجاج قبل أن يأتي الرجل إلى بيت الله أصبح من الممكن أن يعرف برنامج رحلته، اليوم الذي يخرج به من بلده، الساعة التي يصل بها إلى المدينة، الفندق الذي سينزل فيه، الغرفة التي سيسكنها، بل من الحجاج من يعرف حتى رقم السرير الذي سينام عليه. إن سألته عن العملات يعرف حساب العملات، إن سألته عن أسعار الأشياء التي يريد أن يشتريها يعرفها من بلده ماذا قيمتها. كذلك ينبغي للحجاج وخاصة النساء أن يلاحظن متى ينزل عليها الدم ومتى يرتفع عنها الدم، بحيث إنها ترتب وضعها مع الحج. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج يأخذ معه نساءه، وقبل يوم عرفة قبل الدخول في الحج كان يسقيهن دواء يؤخر نزول الدورة حتى يفرغ من الحج. واليوم ما أيسر الأدوية المتوفرة التي تحملها النساء معها تؤخر بها الدورة أو تعجل بها انقطاع الدورة. وإذا فرضنا أنها تورطت ونزل الدم، أيضا من الأطباء ما يستطيع من يستطيع أن يعطيها من الدواء ما يرفع عنها الدم بعد يوم أو أقل من يوم. وإذا ارتفع الدم وانقطعت العادة تغتسل وتطوف، وبهذا تكون قد امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطافت وهي طاهر. وهذا طواف متفق على صحته، أما أنها تطوف وهي حائض فهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يترتب على ذلك فساد حجها، لأنها إن طافت وهي حائض ثم رجعت إلى بلدها هي لم تطف ولم تؤدي هذا الركن، وربما يكون زوجها معها أو ستلتقي به في بلدها ويعاشرها، فيكون قد واقعها وهي لا تزال محرمة. ومعلوم أن من يواقع زوجته في الإحرام إما أن يبطل حجه إن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أو أنها ارتكبت محظورا يستوجب منها فدية عظيمة ويلزمها أن تمضي في فاسد حجها وعليها القضاء في السنة المقبلة. فحتى لا تتعرض المرأة لشيء من ذلك عليها أن تراعي حالها، وعليها أن تبادر بالطواف إن كانت تتوقع نزول الدورة. يمكنك أيها الأخت الحاجة، ويمكنك أيها الأخ الحاج الذي برفقك نساء، لك إذا وقفت المرأة معك بعرفة ثم مررتم بالمزدلفة، لك أن تسافر من المزدلفة إلى مكة مباشرة وتذهب وتبدأ بالطواف قبل أن ترمي الجمار وقبل أن تحلق أو تقص من الشعر. تبدأ بالطواف، فإذا طافت وهي طاهر كان الطواف صحيحا، ثم بعد ذلك تأتي إلى منى وترمي الجمار ثم تقصر الشعر، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم الحج النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه وسامح فيه. يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان يسأله بعض الناس: يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، يقول: افعل ولا حرج. يا رسول الله قصرت قبل أن أطوف، يقول: افعل ولا حرج. ما قدم إنسان شيئا في ذلك اليوم أو أخره إلا وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. هنا يأتي مسألة التسهيل. أما أن نفتي المرأة بأن لك أن تطوفي ببيت الله تستثفري وتتحفظي وتطوفي ببيت الله وأنت على حال غير طاهر، فهذا أمر يتعارض مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، لأن البيت الطواف ببيت الله كالصلاة تشترط فيه الطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يشترط فيه رفع الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ومن لطف الله تعالى بنا معشر الحجاج أن يسر لنا الأمور بحيث لا تكون هناك امرأة تقع في حرج. أما إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم نزل الدم عليها بعد ذلك وحان موعد السفر فتسافر دون أن تطوف، لا يلزمها طواف الوداع ويسقط عنها طواف الوداع. لماذا؟ لأنها معذورة، لا تدخل بيت الله، ما تطوف، ما تدخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك. حفصة صفية رضي الله عنها لما حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم السفر: إذا انطلقوا اخرجوا، ولم يقل لها انتظري حتى تطوفي، بل خرجت معهم ولم تطف. فكان هذا هو الحكم. بقيت مسألة أيها الإخوة الحجاج في مسألة الطواف، وشاعت الآن بين كثير من الحجاج خاصة الشباب منهم، خاصة القادرون منهم، خاصة الذين لا عذر لهم. إذا نزل من عرفة ومر بالمزدلفة وهو يقول إنه يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحج مثل ما حج النبي عليه الصلاة والسلام، يبيت بالمزدلفة وفي الصباح ينطلق إلى منى ويرمي الجمار، وكان الأجدر به والأولى أنه يذهب إلى بيت الله ليطوف طواف الإفاضة في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يحدث؟ بعضهم يؤخر الطواف، لا يطوف في يوم العيد ولا يطوف في أول أيام التشريق ولا يطوف في اليوم الثاني، ويؤخر الطواف ويقول: أنا أريد أن أطوف طواف الإفاضة عند خروجي من مكة، عند خروجي من مكة ليسقط عني طواف الوداع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طواف الوداع، لكن هذا الحاج يؤخر طواف الإفاضة. لا عذر له في ذلك سوى أن يقول إن الطواف مزدحم هناك زحام وأنا ما أريد أن أطوف في الزحام والله يعلم إنه عندما يريد طواف الإفاضة عند خروجه من مكة طواف البيت أشد الزحام في طواف البيت أشد من الزحام في طواف يوم النحر أو في ليلة يوم النحر أو في صبيحة أيام التشريق لكن هكذا تسول له وكم من المآسي وقع فيها بعض الحجاج المرأة تؤخر وإذا أرادت أن تطوف طواف الإفاضة عند الخروج نزل عليها الدم بعض الحجاج يدخل للطواف وهو يريد الخروج وقد وقت مع بقية الحجاج أنه في الساعة المعينة يكون عند الموقف ويحول الزحام بينه وبين الطواف ويشعر بشدة الزحام فيترك الطواف وهذا يخرج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة وبعضهم يطوف نصف الوقت نصف الطواف ويخرج وكثير ما تأتينا الأسئلة أنا فعلت كذا مضطرة أنا صنعت كذا للضرورة وكل هذا بسبب التفريط الذي وقع منه لأنه أخر طواف الإفاضة عن موعده الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو يوم العيد لا بأس أن يؤخر الحاج الطواف إذا كان له عذر كالمريض من الحجاج مرض يوم العيد أدخل المستشفى لا بأس مثل هذا يؤخر الطواف وإذا أراد السفر طاف طواف الإفاضة فإنه يسقط عنه طواف الوداع بعض الحجاج يكون كبير في السن ولا يستطيع أن يطوف لوحده بل يطاف به محمولا مثل هذا لو أخر الطواف طواف الإفاضة إلى وقت الخروج وحمل وطوف به محمولا يعني نقول إن له عذر أما أن تكون صحيحا شحيحا بكامل القوة وتبقى في منى وربما تسكع الرجل أو المرأة في أيام منى يطوفون بالأسواق يجوبون الشوارع يذهبون إلى خارج مكة أحيانا ويقول أنا أخرت الطواف لأني أريد أن أطوف طواف الإفاضة عند الخروج ويغنيني عن طواف الوداع نقول له لقد قصرت فإن الطواف عبادة عظيمة عبادة لا يقدر قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره للحج طاف طوافات لما قدم وهو قارن طاف ببيت الله وهذا الطواف يسمونه بطواف القدوم. وفي يوم العيد طاف طواف الإفاضة وطواف العمرة، طواف واحد للإفاضة وللعمرة. وعندما أراد السفر طاف طواف الوداع. فهل أنت أيها الأخ الحاج أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطوافات حتى تقصرها على طواف واحد وتدعي أنك فقيه وأن هذا من الفقه؟ نقول نعم يجوز ذلك، لكن لمن له عذر. أنت جئت من بلدك من أجل أداء النسك، وكل أعمال النسك التي تؤديها فيها من الزحام، فيها الزحام وفيها من المشقة، والأجر على قدر المشقة. أما أن تفرط وأما أن تتهاون فهذا ليس من بر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلتبر أيها الحاج بحجك، ولتؤدي أعمالك كاملة، ولا يفسدن عليك الشيطان حجك، ولا ينبغي لك أن تتهاون، فإن تأخير طواف الإفاضة إلى وقت خروجك لتطوفه ويغنيك عن طواف الوداع فيه شيء النفس لا تقبله، والله أعلم. أما الركن الرابع من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج فهو السعي بين الصفا والمروة، وفعل الحج السعي بين الصفا والمروة يكون يوم العيد لمن حج متمتعا أو لمن حج قارنا أو لمن حج مفردا، لأنه من أعمال يوم النحر، ولأن السعي يكون بعد الطواف. فمتى طفت ببيت الله طواف الإفاضة أو طواف القدوم لك أن تسعى بين الصفا والمروة، وهذا يكون بالنسبة لمن حج منفردا. حج مفردا، الحاج المفرد يمكنه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، يعني قبل الذهاب إلى عرفة. متى طاف طواف القدوم جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة. أما الحاج المتمتع فإنه يلزمه طوافان وسعيان: الطواف الأول للعمرة، ويسعى بعد طواف العمرة سعي العمرة، ثم يتحلل ويبقى في مكة حلالا إلى أن يكون يوم التروية، فيحرم بالحج من مكة ويذهب إلى عرفة، إلى منى فعرفة، ثم المزدلفة، ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار ويذبح الهدي ويحلق الشعر، ثم يأتي بيت الله فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فيكون بهذا قد طاف طوافين وسعى سعيين: طوافا وسعيا للعمرة وطوافا وسعيا للحج. أما القارن الحج القارن فإنه إذا قدم المدينة فإنه إذا قدم إلى مكة يطوف، وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم، ثم يبقى في إحرامه إلى أن يكون يوم العيد، فإذا رجع من عرفة إلى المزدلفة إلى منى ورمى الجمار وذبح الهدي وحلق الشعر، بعد ذلك يذهب ويطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا الطواف الذي يطوفه هو للحج والعمرة، والسعي الذي يسعاه هو للحج والعمرة. فموعد السعي هو يوم العيد، موعد السعي يوم العيد، والله تعالى فرض علينا السعي بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويشرع الطواف السعي بعد الطواف، يشرع السعي بعد الطواف إما طواف القدوم وإما طواف الإفاضة. والسعي يكون في موضعه الذي بينه الله بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويلزم من يسعى أن يسعى سبعة أشواط، ينطلق من الصفا إلى المروة، وهذا يعد شوطا، وعودته من المروة إلى الصفا يعد شوطا ثانيا، حتى يكمل سبعة أشواط. ماذا يفعل في هذا السعي؟ يبدأ بالصفا يهلل ويكبر ويسبح الله جل وعلا ويذكره وهو سائر من الصفا إلى المروة، حتى إذا نزل بطن الوادي ورأى العلامتين اللتين وضعتا لتبين للناس مكان السعي، يعني الهرولة، يهرول فيها إن كان قادرا، إن كان صحيحا، إن كان رجلا يهرول، أما المرأة فلا تهرول، وأما المريض والعاجز فلا يهرول، لأن الله سبحانه وتعالى يعذره بسبب مرضه. ثم بعد ذلك يواصل مشواره إلى المروة، ويصعد على المروة كما صعد على الصفا، ويبدأ التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح للشوط الذي يبدأه من المروة سبعة أشواط. وهنا ينبغي أن أشير إلى نقطة، وهي أن الله تعالى أكرم الحجاج في هذا العام أن وسع موضع السعي، وسع الموضع لأنه من سنوات أصبح مكان السعي ضيقا، ويجد الحجاج فيه أو يجد السعاة فيه من الشدة والضنك والحرج، فيسر الله سبحانه وتعالى للمسؤولين عن أمور الحج أن وسعوا موضع السعي، وهذه السعة التي جرت هي في إطار ما بينه الله تعالى بقوله إن الصفا والمروة. والصفا جبل والمروة جبل في هذا الموضع، وسماهم الله جل وعلا مشعر من شعائر الله. وكان الناس في الأزمان الماضية يسعون في هذا الموضع، لكن ما كان مخصصا للسعي فقط، بل كان الناس يقيمون على أطراف المسعى البيوت والدكاكين، يبيعون ويشترون، ومن يسعى يمر بينهم. لكن لما بدأ الحجيج يزدادون احتاجوا إلى تنظيم وتفريغ هذا المكان لأداء هذه الشعيرة، وعمل المسعى السابق في إطار المكان الذي وصفه الله بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. واحتاج الناس إلى أن يزيلوا جبل الصفا ليسروا فيه أو به مرافق الحجاج، حيث شقت الشوارع وسوي الجبل بالأرض، وكانوا في تلك الفترة أقاموا جدار بل مبنى للمسعى يسعى فيه الناس يؤدون مناسكهم دون إزعاج ودون اختلاط بغيرهم. والآن لما ضاق المكان رأوا أن يزيدوا في سعة وعرض المسعى، لكن هذه الزيادة وهذا التوسع هو في إطار الحدود التي حدها الله تعالى، في إطار الجبل جبل الصفا وفي إطار جبل المروة. فالحمد لله على هذا التيسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من قام بهذا العمل ويسر على المسلمين. فالسعي أيها الإخوة الحجاج هو الركن الرابع من أركان الحج، وعلى من أدى مناسك الحج أو مناسك العمرة أن يسعى بهما، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهنا ينبغي أيضا أن ننبه إلى أن السعي الأكمل أن تسعى وأنت على طهارة، تكون متوضئا، لكن لو سعى الإنسان واضطر إلى نقض الوضوء، أو أن المرأة بعد أن طاف الطواف الإفاضة وعي في أثناء السعي نزل عليها دم الحيض، لا بأس أن تكمل طوافها، أن تكمل سعيها، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة كما تشترط في الطواف. يقول سؤال: هل صلاة التسبيح سنة أم لا؟ وهل يجوز صلاة جماعة؟ صلاة التسبيح هي صلاة خاصة، جاء بعض الأحاديث بذكرها، وهي أن الإنسان يصليها إما مرة في عمره أو مرة في كل سنة أو مرة في كل شهر، لكنها صلاة على غير هيئة الصلاة التي نصليها. يقرأ الإنسان فيها بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يسبح عددا من التسبيحات وهو في القيام، ويسبح في الركوع، ويسبح في السجود، ويسبح في الجلوس، ويسبح في كل حركة من حركات الصلاة، يسبح تسبيحات. الحديث الذي ورد بها حديث لم يبلغ درجة الصحة، ومن أهل العلم من درس وحكم عليه بالضعف، ومنهم من رأى أن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، ولذلك تفاوتت أقوال العلماء فيه. فمنهم من رأى أن هذا الفعل ما دام في باب فضائل الأعمال، وما دام أنه صلاة وفيها هذه الزيادة من التسبيحات وفيها من الفضل، فرخص فيه. لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث ضعيف، والصلاة التي فيه تعد على غير الصلاة المألوفة، فأنكره وحكم بنكارة هذا الحديث، والله أعلم. يقول: وهل يجوز أن تصلى جماعة؟ الأصل أي الإخوة في صلوات النوافل، كل صلوات النوافل ما تصلى جماعة إلا صلاة التراويح، لأنها جمع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليلتين وصلى وراءه الصحابة رضوان الله عليهم، أما بعد ذلك فلم يخرج إليهم وصلىها في بيته، وإنما جمع المسلمين عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخصوص صلاة قيام رمضان، كما جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤال يقول: النجاسة تبطل الصلاة؟ النجاسة تبطل الصلاة؟ ما أعرف إيش مكتوب. نعم، النجاسة يعني إذا كانت حدثا يبطل الصلاة، أما إذا كانت في الثياب فإن كان يعلم بهذه النجاسة عند دخول الصلاة وصلى تبطل صلاته، لكن إن ما كان يعلم ثم تنبه له أن ينزع الثوب الذي فيه النجاسة ويتم صلاته. لكن لو صلى والنجاسة في ثوبه وهو يعلم بها صلاته باطلة. يقول: هل يجوز للحاج التمتع بعد أداء العمرة؟ تأدية عمرة هل يجوز للحاج المتمتع بعد أداء العمرة تأدية عمرة عن والده المتوفى؟ نقول للحاج الأولى نجيب إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.